بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا هو في الفصل الرابع من الباب الرابع، وهذا هو آخر فصول الكتاب، وهو في موقف أهل السنة والجماعة من استخدام أهل البدع في الجهاد. نسمع القراءة من الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الفصل الرابع، موقف أهل السنة من استخدام أهل البدع في الجهاد. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي يكون النظر فيها من مهمات ولي أمر المسلمين، والحكم فيها مبني على مراعاة مصالح المسلمين العامة والخاصة، ولذا يتردد الحكم فيها بين التحريم تارة والكراهة تارة والإباحة تارة، وذلك بحسب حاجة المسلمين للاستعانة بأهل البدع وبحسب اختلاف أحوال المبتدعة أنفسهم. وتفصيل ذلك أن المبتدع إما أن يكون حسن الرأي في المسلمين، بمعنى أنه لا يعرف عنه تدينه بغش المسلمين وعدم النصح لهم، أو أنه من خلقه من غير تدين، أو لا يكون كذلك. فإن كان حسن الرأي في المسلمين، فإما أن يحتاج المسلمون إلى الاستعانة به أو لا يحتاجون. فإن لم يحتاج المسلمون إلى الاستعانة به، ولم تكن هناك ضرورة لاستخدامه في الجهاد، فيكره الاستعانة به. دلت على ذلك بعض الآثار المروية عن السلف، منها ما رواه ابن أبي عاصم بسنده عن علي بن بكار قال: كان ابن عون يبعث إلي بالمال فأفرقه في سبيل الله، فيقول: لا تعطي قدريا، لا تعطي قدريا منه شيئا. وأحسبه قال فيه: ولا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون. وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي أن رسول الخليفة دخل على الإمام أحمد يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء، فقال أحمد: لا يستعان بهم. قال: فيستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم؟ قال: إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم، وأصحاب الأهواء داعية. وفيه عن الإمام أحمد أيضا أنه قال: إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. ونقل ابن مفلح عن المروزي أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن، فجاء أربعة رسل المتوكل يسألونه، فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور المسلمين قليلها وكثيرها، أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور المسلمين قليلها وكثيرها، وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكون تحت أيديهم، قد استعان بهم السلف. قال محمد بن أحمد المروزي: أي يستعان باليهود والنصارى وهم مشركون ولا يستعان بالجهمي؟ قال: يا بني، يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. فدلت هذه الآثار على نهي السلف عن الاستعانة بأهل البدع في الجهاد، كما في الأثر المنقول عن ابن عون ونهيه عن غزو القدرية مع المسلمين، ونهي الإمام أحمد عن الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين في أكثر من أثر مما يدخل في ذلك الاستعانة بهم في الجهاد. نعم، هذا الباب وهو الاستعانة بأهل البدع في الجهاد، النظر فيه يكون لولي الأمر، هو الذي يقدر المصلحة في ذلك، ولهذا لو استعان بهم ولي الأمر فإنه ليس له لعامة الناس أن ينازعوه في هذا، لأن هذه من الأمور التي يرجع فيها النظر لولي الأمر. ومسألة الاستعانة بأهل البدع في الجهاد يختلف حكمها بحسب حال هؤلاء المبتدعة، من حيث هل هم من أهل الغش والخداع للمسلمين أم من أهل النصح لهم، وكذلك يختلف الحكم حكم الاستعانة بهم بالنظر إلى مدى الحاجة إلى الاستعانة بهم من عدمها. وبيان ذلك أن المبتدع إن كان حسن الرأي ولا يعرف منه غش المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإنه يستعان بهم، وأما إن لم تكن هناك حاجة فإنه لا يستعان بهم. وعلى هذا جاءت الآثار عن ابن عون وعن الإمام أحمد أنه لا يستعان بالقدرية ولا يستعان بالجهمية، حتى إن الإمام أحمد سئل عن اليهود والنصارى قال يستعان بهم، وعلل ذلك بأنهم لا يدعون إلى أديانهم. ومرة قال هؤلاء يعني القدرية يغتر بهم المسلمون، وأولئك الجهمية يغتر بهم المسلمون، وأولئك لا يغتر بهم، فهذا مما يدل على جواز الاستعانة بهؤلاء إن لم يكن هناك ضرر يلحق المسلمين بغشهم وخداعهم فإنه لا يستعان بهم في هذه الحال. فإذا خلى الأمر من ذلك ودعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن هذا يكون من قبيل ارتكاب أخف الضررين. نعم. ونهي السلف هنا عن الاستعانة بهم محمول على الكراهة، فإن غاية ما يكون عليه أهل البدع أن يكونوا كفارا ببدعهم، والاستعانة بالكافر الحسن الرأي في المسلمين جائزة عند الحاجة وتكره من غير حاجة. وقد دل على جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد وغيره هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ومن ذلك استئجاره عليه الصلاة والسلام وأبي بكر عبد الله بن أريقظ دليلا في هجرتهما إلى المدينة وكان مشركا. روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وفيه واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. ومن ذلك معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم يهود المدينة على التناصر، ذكر هذه المعاهدة ابن هشام في السيرة وساق نص المعاهدة المكتوبة في ذلك وفيها، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وتحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خزاعة وهم مشركون في صلح الحديبية، ذكر ذلك ابن هشام أيضا، وثبت مشاركتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره لفوائد الصلح الحديبية ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة. وقال الشوكاني رحمه الله ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤزر هذا الدين بالرجل الفاجر، كما ثبت ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح. وثبت في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خرج معه أهل مكة إلى حنين وقاتلوا معه هوازن، وكان بعضهم كفارا لم يدخلوا في الدين بعد. نقل الحافظ ابن كثير عن الزهري رحمهما الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازن، وخرج معه أهل مكة ولم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاه، حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأمثلة لاستعانة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكفار في حروبه كثيرة، وقد جمع طرفا منها فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في رسالة له بعنوان صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين، وهي على صغر حجمها قيمة في موضوعها، فليراجعها من أراد المزيد من التحقيق لهذه المسألة. نعم، هذه النقول في حكم الاستعانة بالمشركين وفي عقد الصلح معهم، وهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط يعني في الهجرة هاديا خريتا، يعني يدله ويرشده للطريق. وكانوا قديما إذا سلك الرجل طريقا لا يعرفه استأجر من يرشده في هذا الطريق، لأن الطرق لم تكن معروفة كما هي الآن، وإنما تكون هناك طرق في الجبال وفي الأودية لا يعرفها إلا صاحب الخبرة، وهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين. وكذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة على التناصر وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصرهم إذا قوتلوا، وكذلك تحالف مع خزاعة في صلح الحديبية، وكل هذا مما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة إليهم وعندما يخشى منهم الفتنة ويخشى منهم الخديعة والضرر بالمسلمين. وهذه الأمثلة كلها، كذلك خروج قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وفيهم حدثاء عهد بالإسلام وفيهم من لم يدخل بالإسلام كما نقل ابن كثير، بل إن بعضهم يعني لا يكره أن تكون الصدمة والهزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، لكنهم بالنسبة لغيرهم قلة فلا أثر لهم. هذه الأمثلة كلها تدل على جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة. وقد جمع بعد حرب الخليج بعد أن حصل الخلاف في جواز الاستعانة بالمشركين الدكتور ربيع بن هادي المدخلي رسالة بعنوان صد عنوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتال بغير المسلمين، ونقل فيها بعض النقول الجيدة، يستفاد منها في هذا الباب. نعم. وهذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على جواز الاستعانة بالكفار والمشركين في الجهاد والغزو عند الحاجة إليهم، والله أعلم. وأما ما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرح أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. فقد حمل بعض أهل العلم امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعانة بهذا الرجل المشرك حتى أسلم على الكراهة، وبهذا جمعوا بينه وبين ما ثبت عنه في السنة وكتب السير من استعانته ببعض المشركين في بعض غزواته، من أن الثابت عنه من ذلك محمول على الإباحة في حاله ما إذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة للاستعانة به، وأن امتناعه من الاستعانة بالمشرك في هذا الحديث محمول على الكراهة لعدم الحاجة إليه. وممن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وبعض أهل العلم على ما نقل ذلك النووي رحمه الله في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، حيث قال: وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره. وحمل الحديثين على هذين الحالين، وهذا مفهوم كلام النووي رحمه الله، حيث ترجم لهذا الحديث بقوله: باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين. وقال الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بعد تحقيقه للمسألة: الأجود في نظري أن يقال إن الكراهة أو المنع يكونان عند عدم الحاجة إليهم وجواز الاستعانة بهم عند الحاجة أو الضرورة. فثبت بذلك جواز الاستعانة بالمشركين في الغزو عند الحاجة إذا كانوا ناصحين للمسلمين من غير كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكراهة الاستعانة بهم لغير الحاجة على ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: ارجع فلن أستعين بمشرك. وبناء على ذلك يكون نهي السلف عن الاستعانة بأهل البدع في الآثار المتقدمة محمولا على الكراهة لا التحريم، فإنه غاية ما يكون عليه أهل البدع أن يكونوا كفارا فلا تحرم الاستعانة بهم، هذا مع أن كثير من أهل البدع لا يقطع بكفرهم بل محكوم لهم بالإسلام، وإنما كره السلف الاستعانة بهم لأسباب. نعم. بعد أن ذكرنا النصوص السابقة في استعانة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المشركين، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، وحرة الوبرة على 3 أميال من المدينة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، يعني فيه شجاعة وفيه معرفة بالحرب، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: نعم. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. هذا الحديث قد يرى بعض أهل العلم أنه معارض لما تقدم من جواز الاستعانة بالمشركين، استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ولكن العلماء والمحققون ومنهم الإمام الشافعي حمل هذا الحديث على عدم الحاجة إليه. إذا لم تكن هناك حاجة للاستعانة بالمشركين فلا يستعان بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر وهو لا يريد القتال وإنما يريد العير، وكان في غنى عن هذا الرجل، ثم بعد ذلك قاتلوا، فمحمول على عدم الحاجة إليهم. والحديث السابق في استعانته ببعض المشركين عند الحاجة إليهم. قالوا: وأيضا هذا شرطه إن كان مأمونا لا يخشى منه الغدر والخيانة بالمسلمين إذا ما شارك معهم. وعلى هذا فحكم الاستعانة بأهل البدع مرجعها إلى هذا التأصيل، وأن غاية ما يكون عليه المبتدع أن يكون من الكفار، فإذا كان حسن الرأي ودعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فهذا جائز، وإن كانوا على غير ذلك الوصف كأن يكونوا ممن عرفوا بالخداع والخيانة فإنه لا يستعان بهم. فتكون أقوال السلف محمولة عند النهي عن الاستعانة بالبدع محمولة على الكراهة، وإذا ما احتيج إليهم فإنه يستعان بهم على هذا الشرط والقيد، وهو أن يكونوا لا يعرفون بخداع المسلمين ولا يعرفون بالكيد للمسلمين، وإلا فالاستعانة بهم أعظم ضرر عندما يستعان بغادر أو خائن يخشى أن يوقع المسلمين في هلكة. نعم، السلف إنما كرهوا الاستعانة بهم لأسباب، نذكر بعض هذه الأسباب. نعم، وإنما كره السلف الاستعانة بهم لأسباب، منها أن البدع وكذلك المعاصي سبب للخذلان وعدم النصر، فكرهت الاستعانة بهم لهذا السبب. ويفهم هذا من قال ابن عون المتقدم في القدرية: لا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون. ولهذا كان الخلفاء والأمراء من سلف الأمة الصالح يوصون الجند في حروبهم ومغازيهم بتقوى الله، ويعدون ذلك من أعظم أسباب النصر على الأعداء. ومن الأسباب التي نهى السلف من أجلها عن الاستعانة بأهل البدع في الجهاد وكرهوا ذلك: اغترار المسلمين بهم وتأثرهم ببدعتهم، خاصة إن كان المبتدئ داعية، فإن تأثر المسلمين بهم أكبر لكونه يدعون الناس إلى بدعته. وقد نص الإمام أحمد على ذلك في الآثار المتقدمة عنه حيث قال: يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم. وقال: إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم وأصحاب الأهواء داعية. وقال للمروزي: يا بني لا يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتروا، يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. وتكره الاستعانة بهم أيضا من وجه آخر، وهو أنهم إن كانوا دعاة معلنين لبدعهم فالإنكار عليهم واجب، ومن ذلك ترك الاستعانة بهم في الجهاد زجرا لهم وتأديبا، كما تشرع ترك الصلاة خلفهم وعليهم، وترد شهادتهم وروايتهم من هذا الباب. هذا إن كان المسلمون في غنى عن معاونة أهل البدع في الجهاد وليس في حاجة للاستعانة بهم فتكره الاستعانة بهم، وإن كانوا ناصحين للمسلمين لما تقدم من الأسباب. نعم، هذه بعض الأسباب لكراهية السلف الاستعانة بأهل البدع، منها أن البدع وكذلك المعاصي سبب للخذلان، فهؤلاء لو قاتلوا مع المسلمين لا ينصرون لوجود المعاصي والبدع، ولهذا قال ابن عون في القدرية: لا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون، يعني لأن هؤلاء أهل خذلان. من الأسباب أيضا لنهي السلف عن الاستعانة بأهل البدع أن هؤلاء يغتر بهم المسلمون، وهذا ظاهر في قول الإمام أحمد المروزي: يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. هذا أمر معلوم، وكان هذا في الحرب الأخيرة في حرب الخليج التي استعان بها المسلمون بالكفار، وهؤلاء يريدون مصالحهم الدنيوية والأموال وأعطوا شيئا منها، وما حصلت للمسلمين فتنة بالاستعانة بهم، لكن لو كانت الاستعانة بالرافضة لربما ما استطاع بعد ذلك أحد أن يتكلم فيهم فيقول العامة: هؤلاء بالأمس كانوا يقاتلون معكم والآن تذمونهم. لكن لا يوجد مسلم الآن يغتر باليهود والنصارى إذا ما أعانوا المسلمين في الجهاد فيقول إن هؤلاء النصارى يريدون نصرة الدين. هذا يعلم الناس أن هؤلاء إنما يعينون لمصالح دنيوية يريدونها. كذلك تكره الاستعانة بهم إذا كانوا دعاة معلنين لبدعهم. تقدم في كثير من مواطن البحث في هذا الكتاب أن أهل البدع إذا كانوا معلنين لبدعهم فإنه يشرع الإنكار عليهم، ولهذا تترك الصلاة خلفهم وعليهم وإلقاء السلام عليهم والمجالسة من باب الإنكار عليهم ولأسباب أخرى. وهذا التقرير كله في الاستعانة بهم في حال السعة، إن كان المسلمون لا يحتاجون إليهم، ولو كانوا يعني ناصحين للمسلمين فإنه لا يستعان بهم في هذه الحال لهذه الأسباب المذكورة. وأما عند الحاجة والضرورة فيستعان بهم إن كانوا حسن الرأي في المسلمين ولا يعرف عنهم غش المسلمين من غير كراهة، فإن الاستعانة بهم أولى من الاستعانة بالمشركين الذين تقدم تقرير حكم الاستعانة بهم، وأن الاستعانة بهم عند الضرورة جائزة إن كانوا ناصحين للمسلمين، بل إن الاستعانة بأهل البدع في هذه الحالة أمر مطلوب إن تعذر إقامة الجهاد إلا به أو تحققت به مصلحة راجحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب كان تحصيل مصلحة واجبة مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ويقول الشيخ بكر أبو الزيد رحمه الله: ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها تتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم، وهكذا مع الحذر من بدعتهم. فهذا هو حكم الاستعانة بأهل البدع إن كانوا ناصحين للمسلمين ولا يعرف عنهم غش المسلمين لا تدينا ولا خلقا. تكره الاستعانة بهم من غير حاجة وتباح عند الحاجة. نعم، هذا في حال الحاجة للاستعانة بهم عند الضرورة، فيستعان بهم إذا كانوا حسني الرأي في المسلمين وإن عرفوا بالنصح للمسلمين، بل ربما كانت الاستعانة بهم هنا متقررة مطلوبة، وقد تكون الاستعانة بهم أولى من الاستعانة بالكفار لأن هؤلاء حتى لو قيل بكفرهم فإنهم ينتسبون للإسلام بخلاف أولئك. وهذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الشيخ بكر أبو زيد رحمهم الله كله في تقرير هذه المسألة أنه إذا تعذر إقامة الجهاد إلا بهؤلاء فإنه يستعان بهم، لكن على شرط أن يكونوا ناصحين للمسلمين. نعم. وأما إن كان أهل البدع معروفين بغشهم للمسلمين وعدم نصحهم لهم فلا تجوز الاستعانة بهم مطلقا، سواء أكان ذلك الغش ناتجا عن خلق يختص به بعض الأفراد أو ناتجا عن دين تتدين به بعض الطوائف المخالفة للسنة مثل طوائف الباطنية بأنواعها وطائفة الرافضة، فإن هذه الطوائف تتدين بأذية المسلمين وغشهم والإضرار بهم، بل يستبيحون دماءهم وأموالهم. جاء في كتب الرافضة على ما روى المجلسي في بحار الأنوار بسنده عن أبي عبد الله جعفر الصادق وهو من ذلك بريء أنه سئل: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قيل: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. ويصرح بذلك الخميني في كتاب تحرير الوسيلة فيقول: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان وجوب إخراج خمسه. وللرافضة في استباحة دماء أهل السنة وأموالهم مبالغات يطول ذكرها، وقد جاء بسط الكلام في ذلك بذكر النصوص من كتبهم في كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، فليراجعه من أراد المزيد من التحقيق لهذه المسألة. نعم، هذا في حكم الاستعانة بأهل البدع إن كانوا عرفوا بغش وخداع المسلمين، إما تدينا واعتقادا أو خلقا يعني يتخلقون به، كهؤلاء الباطنية والرافضة، فإن هؤلاء معروفين بغش وخداع المسلمين وإلحاق الضرر بهم، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. ولكن هذه بعض النقول من كتبهم كما جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي، وهو كتاب ضخم يبلغ 110 من المجلدات، فيه يروي عن أبي عبد الله جعفر الصادق، وهذا يعني الإمام جعفر الصادق بريء من هذا الكذب، ولكن ينسبون إليه هذه الأباطيل أنه سئل: ما تقول في قتل الناصب؟ الناصب يطلقونه على السني. قال: حلال الدم، أتقي عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. حلال الدم، المهم أن لا يشهد به عليك. قال: فإن استطعت، إن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قيل: فما ترى في ماله؟ قال: توه يعني أهلك ما قدرت عليه. كذلك الخميني يصرح في كتابه تحرير الوسيلة، وهو كتاب فقهي من كتبهم، يقول: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، يعني ما أخذ من أهل السنة ملحق بأهل الحرب في إخراج الخمس، استباحة يعني أموالهم. قال: بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. هذه فتوى الخميني وما يقرره الخميني في كتاب تحرير الوسيلة. والرافضة لهم مبالغات في استباحة دماء المسلمين، وهذا معروف يعني عند من عرف عقيدتهم. وفي كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة اليهود نقل في كثير من المواطن عن خداع هؤلاء المسلمين وعظم قدرهم وغشهم للمسلمين. هذا ما جاء في كتب الرافضة من الأدلة الدالة على بغضهم لأهل السنة واستباحتهم دماءهم وأموالهم، والباطنية في ذلك أشد. ولذا اشتهر عن هاتين الطائفتين خيانتهم للمسلمين والتآمر مع الكفار ضدهم، كما هو مشهور في التاريخ ويعلمه أهل الخبرة بهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان من أعرف الناس بهم، ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين، كما قد شاهده الناس لما دخل هولاكو ملك الكفار الترك الشام 58 و600. ويقول ضمن حديثه عن النصيرية: ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين. فمن كانت هذه صفاتهم وسيرتهم مع المسلمين، فكيف يمكن الاستعانة بهم والوثوق بهم في عدم كشفه عورات المسلمين لأعدائهم، أو الفتك بأمرائهم وتفريق كلمتهم؟ فلا شك أن الاستعانة بهم محرمة للضرر العظيم الحاصل ببقائهم داخل جيش المسلمين، ولكون خطرهم على المسلمين أعظم من خطر العدو المحارب لاطمئنان المسلمين إليهم وأمنهم جانبهم. ولذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه بتحريم استخدام النصيرية، وأنه من الكبائر، وعده بمنزلة من يستعمل الذئب لحراسة الغنم. قال رحمه الله تعالى ضمن حديثه عن أحكام النصيرية: وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر، فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع عميل العسكر أو مع العدو، وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعمتها وخاصتها، وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين، وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته. والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة، فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر، فإن ضررهم في الثغر أشد. وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما، فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟ ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه، بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك. نعم، هذه بعض الشواهد في خداع هؤلاء وفي غشهم وفي عظم نكايتهم بالمسلمين ومعاونتهم أعداء الإسلام، مما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضة والنصيرية، وهو من أعرف الناس بهم لأنهم عندهم في الشام، والرافضة إلى اليوم هم أعوان لأعداء الإسلام ويفرحون بكل مصيبة تصيب المسلمين، ويعينون أعداء الإسلام على دخول بلاد المسلمين ويتعاونون معهم كما هو معروف قديما وحديثا. ولهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى في حكم الاستعانة بالنصيرية أنه من الكبائر، وأنه بمنزلة من يستخدم الذئاب في رعي الغنم فإنها تفتك بها. فهذا يعني موقف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من استخدام هؤلاء في الجهاد، وهو موقف كل عالم، موقف كل عالم يعلم هؤلاء ويعلم حالهم أنهم ليسوا بأهل نصح للمسلمين، فلا يستعان بالرافضة ولا بالنصيرية ولا بفرق الباطنية، لأنهم لا يؤمنون على الثغور ولا يؤمنون على أن يفتكوا بالمسلمين، ولا يؤمنون أيضا أن يغروا أعداء الإسلام بالمسلمين كما فعل نصير الشرك الذي يسمونه نصير الدين بالمسلمين، وأدخل أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين حتى قتلوا منهم تلك المقتلة العظيمة التي يعني وصفها العلماء بأنها سالت الأودية وسالت الطرقات من دماء المسلمين إثر هذه النكاية وهذا الغدر من الرافضة. نعم. والحكم هنا عام في النصيرية وفي أمثالهم من أهل البدع، فكل من عرف بغش المسلمين لا يجوز استخدامه في الجهاد والثغور للضرر العظيم الحاصل باستخدام هؤلاء على المسلمين. ولهذا لم يستعمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا من أهل الردة بعد رجوعهم إلى الدين في شيء من أمور المسلمين، ومنعهم من ركوب الخيل لعدم الثقة بصحة توبتهم ونصحهم للمسلمين، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما، ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتلا أهل الردة وعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب، فإنهم كانوا أكابر مثل طليحة الأسدي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصين والأشعث بن قيس وأمثالهم، فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولوهم على المسلمين. نعم، ما تقدم في المنع من استخدام الرافضة والنصيرية الذين عرفوا بغش المسلمين وخداعهم هذا حكم عام في كل من كان يخشى من الاستعانة به ضرر على المسلمين لما يعرف من خداعه وغشه، وهذا في كل طائفة وفي كل فرد من هؤلاء. ومن الشواهد على هذا منع الخلفاء الراشدين، منع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من كان على الجيوش من الاستعانة بهؤلاء أهل الردة الذين رجعوا إلى الإسلام، فلم يطمئن الصحابة رضي الله عنهم لهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فمنعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح خشية أن لا يكونوا صادقين في رجوعهم. كذلك عمر أوصى سعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق أن لا يستعمل أحدا منهم، وكان فيهم قادة ورؤساء في عشائرهم وفي قبائلهم، والاستعانة بهم فيها زيادة قوة المسلمين، لكن لم يأمنوا جانبهم، فهذا دليل على عدم الاستعانة بكل من عرف بالغش والخداع للمسلمين من الرافضة والنصيرية، وكذلك من كان على سبيلهم أو على طريقهم من أهل البدع. نعم. وبهذا يكون قد ظهر حكم استخدام أهل البدع في الجهاد، وأن له ثلاثة أحكام تختلف باختلاف أحوال أهل البدع وظروف المسلمين، فتجوز الاستعانة بهم عند الحاجة إليهم وكونهم حسن الرأي في المسلمين وتكره عند عدم الحاجة، وتحرم الاستعانة بهم مطلقا إن كانوا معروفين بغش المسلمين وعدم النصح لهم وبه ختام هذا الفصل والباب كله الذي هو آخر أبواب هذا الكتاب. أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا هو خاتمة هذا الفصل، خاتمة الكتاب. وملخص هذا البحث أن الاستعانة بأهل البدع له ثلاثة أحكام تجوز الاستعانة بهم عند عدم الحاجة مع نصحهم للمسلمين، وتكره من غير حاجة، وتحرم الاستعانة بهم على كل حال مع وجود الحاجة وغيرها إذا كانوا معروفين بغش وخداع المسلمين، لأنهم لا يؤمنون والحالة هذه على أن يفتكوا بالمسلمين أو أن يغشوا المسلمين أو أن يمكنوا أعداء الإسلام من ثغور المسلمين. وهذا الفصل هو آخر فصول هذا الباب، وهذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب، وبه ختام هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعله صوابا موافقا للحق. أسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حد الداعية للبدعة وغير الداعية؟ فهل العامي منهم يعتبر داعية إذا كان دائما قائما ببدعته فيقلده غيره؟ الداعية للبدعة هو الذي يدعو الناس لبدعته، فإن كان ممن يدعو لبدعته حتى لو كان من العوام. والعام يتصور أن يكون داعي إذا كان ينشر كتب أهل البدع، فيكون داعيا للبدع بنشره لكتبهم، فهذا أظهر المنكر. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الداعي هو الذي أظهر البدعة بالدعوة إليها، ولو كان عاميا يسعى في نشر كتب وأشرطة أو الدعوة لأهل البدع فإنه من الدعاء. وأما من ينتسب للعلم فهو الذي يدعو لبدعته بتقرير المسائل التي يبتدعون فيها على الناس، ويدعوهم إلى العمل بها، ويدعو الناس إلى التمسك بها، فهذا هو الداعية لبدعة. أما المتمسك ببدعته وهو لا يدعو الناس إليها فهذا ليس بداعية، لكن إن تأثر الناس به وتضرروا به لما يظهره بعض أهل البدع من الزهد والورع فإن هذا أيضا يعالج، يحذر الناس منه، ينبه الناس على خطورته حتى لا يغتر الناس بما يظهر من الورع والزهد. نعم. سائل يقول: كيف تنقلون عن الشيخ ربيع المدخلي علما بأنه يخالفكم في منهجكم؟ أنا نقلت عن أهل البدع يعني، وأما الشيخ ربيع وإن خالفناه فهو رجل ينتسب للسنة وله جهود في نشرها، وإن كنا نخالفه في بعض الأشياء هذا لا يمنع، وهذا من الإنصاف. إذا وجدت الفائدة في كتب الشيخ ربيع أو في غيره، في كتب غيره من أهل العلم، فإنها تؤخذ، هذا من الإنصاف. أنا إذا رأيت فائدة في كتاب من كتب الشيخ ربيع استفيد منها وأنقلها. وكتابه هذا الذي نقلنا عنه في هذا الفصل هو خاص بالاستعانة، حكم الاستعانة بالكفار، وكان في مناسبة حرب الخليج، في مناسبة حرب الخليج، وأثنى عليه العلماء، فهذا من الاستفادة من العلم. والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه، هذا من الإنصاف الذي دائما نقرره. وأنا كما أجبت في أكثر من مناسبة أن بعض إخواننا الذين يخالفوننا إذا درسوا العلم ونشروا السنة فإنه يستفاد من علمهم ومن نشرهم للسنة، وإذا أحدثوا الخلاف والفرقة فتتجنب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا قرأنا وسمعنا شيئا عن الرافضة فإننا قد نجد في صدورنا شيئا من الخوف من شرورهم، نرجو نصيحتكم جزاكم الله خيرا. لا شك أن الرافضة هم أهل شر وفتنة وبلاء، وينبغي للمسلمين أن يخافوا من شرهم وفتنتهم، فإن هذه الفرقة من أعظم الفرق التي ابتليت الأمة بشرها. لا يعرف في الفرق المنتسبة للإسلام فرقة أشد يعني على المسلمين وفيها خطورة على عقيدتهم أعظم من هذه الفرقة، لفساد عقيدتهم ولعظم بعدهم عن الدين ولكونهم يجتهدون في نشر عقيدتهم وفي دعوة المسلمين لهذه العقيدة، خصوصا في البلدان التي يقل فيها العلم ويحتاج الناس فيها إلى المعيشة، فيخادعون الناس، يقدمون الأموال بيد وبيد أخرى يقدمون الرفض، فينخدع بهم بعض جهلة المسلمين مع الحاجة لبعض أموالهم، فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، فإن مال الرافضة مشوب بالرفض، فدعوه لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والمسلم يعني يبذل الأسباب في تحقيق الكسب والمعيشة بالطرق الشرعية والوسائل الشرعية، وأما الأخذ من أهل البدع خصوصا الرافضة فإن هؤلاء إنما يعطون في مقابل أن تبيعهم دينك وعقيدتك ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون من أخذ منهم أن يكون رافضيا عدوا للصحابة رضي الله عنهم، فمن الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ نعم. فضيلة الشيخ، صدر فتوى التنفير للجهاد في إحدى المناطق الأندونيسية من أحد الدعاة هنا بعد حادثة إحراق مسجد للمسلمين عند صلاة عيد الفطر، وكان هذا الداعية قد كفر الحكومة الأندونيسية تصريحا، فما توجيهكم ونصيحتكم فجزاكم الله خيرا؟ هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة وبعض المنتسبين للسنة، فإن الدعوة للجهاد لا يدعو إليه الداعية أو العالم، وإنما الذي يدعو إليه ولي الأمر، ودعوة يعني الدعوة للجهاد في هذا البلد، يجاهد من؟ يعني يجاهد الحاكم، يقاتل المسلمون الحاكم؟ هذه فتنة. ألم يتعظ المسلمون بما جرى في بعض بلدانهم لما خرج بعض المسلمين على أناس كانوا في غاية البعد عن الدين ومع هذا لم يوفقوا؟ فهذا حاكم ليبيا وهذا النصيري الذين كانوا يصرحون بعداوة الإسلام ويضيقون على المسلمين، لما خرج الناس عليهم حصلت هذه الفتن. هذا دليل على أن الخروج على الحكام حتى ولو صدرت منهم مخالفة فإنها لا تكون شرعية، ما لم تستوفي لا يكون الخروج شرعيا حتى يستوفي الشروط. وهذا البلد بحمد الله بلد آمن والخير فيه منتشر، وهذه الدولة لم تعادي الإسلام، ولا يجوز إحداث هذه الفتن، فعليهم أن يحمدوا الله على العافية وأن يتجنبوا إحداث الفتن، وتكفير الحاكم هذا من الضلال ومن الجرأة في القول. كل مسلم من الحكام ومن غيرهم لا يسلم الرجل خصوصا الحكام من اجتهاد أو من وجود أخطاء، فمن كان ناصحا للمسلمين وناصحا لنفسه فعليه أن يناصح ولي الأمر سرا، أما تأليب الناس على الحاكم هذا من فعل الخوارج وليس من فعل أهل السنة، وهذا الرجل لا يطاع في دعوته لما يسميه بالجهاد، هذا ليس بجهاد بل هي فتنة. فعلى المسلمين أن يلتفوا حول ولي الأمر، وأنا زرت هذا البلد أكثر من مرة، أرى الدعوة فيه منتشرة، والمساجد الحمد لله يعني معمورة بطلاب العلم، من أراد الدعوة فالمجال مفتوح. وبلغنا في الفترة الأخيرة تعيين بعض الدعاة، يعني دعاة تحت مظلة هذه الدولة، فهذا دليل الحمد لله وجود الخير. وأنا لا لست بصدد الدفاع يعني عن أحد، ولكن أقول الأمن الذي ينتشر في هذا البلد نعمة عظيمة، وكون السنة تنتشر ويمكن للدعاة في الدعوة إلى السنة هذا مكسب عظيم. فاحذروا هذه الفتن، والله لو اندلعت الفتنة في هذا البلد لا يدري الإنسان إلى أي حد تصل. بلد كثير سكانه وهو مترامي الأطراف وعرضة لأن يستغله أعداء الإسلام، كل يريد أن يضع قدمه في هذا البلد كما كانوا يتسابقون على بلدان المسلمين التي وقعت فيها الفتن. فاحذروا هذه الفتن وكونوا يدا واحدة في وجه كل من يدعو إلى الفتنة، وبينوا حكم الخروج على الحاكم وأنه من فعل الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح رجل للأمة، قال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فمن رأى شيئا يكرهه من الحاكم يتعلق بأمر الدين فعليه أن يصبر ويناصح الحاكم سرا. أما تأليب الناس على الحاكم كون اعتدي على المسلمين في مسجد، لا يلزم هذا أن يكون برضا من الحاكم، ولو حصل هذا أو حصل تهاون فهذا خطأ يعالج ويناصح ولي الأمر. أما دعوة الناس إلى أحداث فتنة في بلد من أجل مسجد اعتدي عليه يدمر بلد، هذا نوع من السفه ونوع من التطلع للفتن وللهرج والقتل، فلا يدعو لهذا عاقل. وأنا أنصح يعني من يتبنى هذا الأمر أن يرجع عنه وأن يتقي الله في هذا الأمر. وأنا مستعد لكل من يدعو لهذا الأمر، إن أراد بيان الحكم الشرعي بأدلته سأبين له حتى يعلم الحق، لأن هذا ليس مجال للرأي، وهذه المسألة محسومة بالنصوص وهي بينة واضحة. ونحن لا نتهم في النيات ولا نقول أن متكلم يريد الشر والفتنة، لكنه مخطئ وخطأه بين، والأدلة على خطأه كثيرة، ولا يوجد عالم ناصح للأمة صادق في نصحه للمسلمين يدعو لخروج المسلمين في هذا البلد. فلا تطيعوا أحدا من أهل الفتنة، وأقول الفتنة لأنهم يدعون إليها ولا أقول أنهم يريدونها، فقد يكون الرجل حسن النية، لكن من دعا إلى الخروج وألب الناس على الحاكم في هذا البلد فهذا صاحب فتنة، يجب أن يوقف في وجهه وأن يبين له بالعلم الشرعي أنه مخطئ. وأما نيته أمره إلى الله، أنا دائما لا أغلو في النقد وأقول هذا يريد فتنة هذا يريد شر، الله أعلم بما في قلبه. والأصل في المسلمين أنهم يريدون الخير، لكن فعله خاطئ، دعوته للخروج وتأليب الناس على الحاكم فتنة عظيمة، هذا من فعل الخوارج ليس من فعل أهل السنة. فعليه أن يتقي الله، ومن عانه على ذلك أن يتقي الله ويرجع، والرجوع إلى الصواب فضيلة، وليتقي الله أن لا يكون صاحب فتنة تسفك الدماء في هذا البلد، ونعوذ بالله أن توجد هذه الفتنة ولا يدري الإنسان متى تنتهي. وأنا أول ما بدأ القتال والخروج في بعض البلدان الإسلامية نصحت بعض من سألني عن ذلك، قلت اتركوا هذه الفتن، تجنبوا الدماء، وقالوا أن هذا حصل منه كذا وكذا وهذا جهاد والناس خرجوا، قلت أنتم غير مسؤولين عن غيركم، مسؤولون عن أنفسكم. وبعد أن انتهت هذه الفتن في بعض البلدان يقال الذي قتل من المسلمين كذا 1000 من المسلمين، من الذي يتحمل دماءهم؟ يعني هؤلاء الذين أغروهم بالخروج ودخلوا في هذه الفتن. وأنا لا أتمنى الدفاع عن حاكم من أولئك الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كحاكم سوريا وحاكم ليبيا في ذلك الوقت، وأعلم أنهم أضروا بالمسلمين. لكن الخروج على الحاكم له شروط والقدرة، وأن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم كما حصل الآن. وأما هذا البلد فلا يقارن بحمد الله مع تلك البلدان، فالخير فيه منتشر وأهله عرفوا بالرفق من الحكام وغيرهم، فمن كان ناصحا فعليه أن ينصح ويبين. وأما الدعوة للخروج والقتال فهذه فتنة ليس للمسلمين فيها مصلحة. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ورد أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يستعملا أحدا من أهل الردة بعد رجوعهم إلى الدين في شيء من أمور المسلمين، فهل هؤلاء الذين رجعوا بعد ردتهم لا يزالون معدودون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لهم الفضل العظيم عند الله تعالى، أفيدون مأجورين؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة متفرعة عن أصل أن المسلم إذا ارتد ثم تاب من ردته ورجع إلى دينه، فهل الردة التي رجع عنها يكفر رجوعه ردته ويرجع إليه عمله؟ هذا قول. والقول الآخر أن الردة أحبطت العمل، وأنه بعد رجوعه ليس له من عمله السابق شيء، وذلك أن من ارتد والعياذ بالله ومات على ردته فالردة محبطة للعمل، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن الخلاف أنه إذا ارتد ورجع، فهل التوبة من الردة تذهب بعقوبتها ويرجع إليه عمله أم لا؟ وهذه المسألة لها فروع كثيرة، منها هذه الصورة التي سأل عنها السائل: الذين كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا ثم رجعوا، هل يرجع إليهم عملهم؟ فيقال أنهم من الصحابة، أو أن الردة محبطة لعملهم فلا صحبة لهم، ويكون حكمهم حكم من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قولان للعلماء. ومن صور هذه المسألة من حج ثم ارتد ثم رجع بعد ذلك إلى إسلامه، فهل يجزئه الحج الأول؟ إن قلنا برجوع عمله له نقول بإجزاء الحج، وإن قلنا إن الردة أحبطت عمله يقول العلماء يجب عليه أن يحج مرة ثانية، لأن الحج الأولى أحبطتها الردة. فهذه المسألة لها صور كثيرة، وهذه المسألة من صور هذه المسألة، وهذه الأقوال هذان القولان كل قول منهما يعني أدلته، والأمر فيها محتمل لهذا ولهذا، والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد إنما يكون في محاربة المشركين أيضا كما هو مدلول النصوص، فكيف رد شبهة القائلين بأن المملكة العربية السعودية يستعين بالمشركين على محاربة المسلمين في حرب الخليج؟ هذا كما قرر العلماء، ليس هناك دليل على أن الاستعانة بالكفار أنها تكون في حرب المشركين، بل العلماء كما تلاحظون في أقوال أهل العلم إن وجدت الحاجة، وهذه الحاجة قد تكون في حرب المسلمين مع يعني بعض أهل البدع الذين نكايتهم لربما كانت أعظم من نكاية الكفار الأصليين، مثل ما حصل في حرب الخليج وأرادوا اقتحام بلاد المسلمين فاستعين ببعض الكفار الذين يعني أرادوا مصالحهم الدنيوية والأموال فأعطوا في مقابل الدفاع عن المسلمين، وأفضى الأمر إلى خير بحمد الله، فدحر العدو وأعطوا هؤلاء نصيبهم من المال. وكان الملك فهد رحمه الله أذكر له عبارة، وهذه الأسرة الفاضلة وهؤلاء الحكام من آل سعود وهم الآن من أبناء الملك عبد العزيز ومن أحفاده أهل علم ومعرفة بالسنة وتربوا على السنة وعلى التوحيد، فكان يقول نحن أعطينا الأموال في مقابل ديننا وأرضنا. لما تكلم بعض الناس وقال تعطى الأموال، قال أعطينا أموالنا في مقابل ديننا وأرضنا. هذه من الحكمة، فإذا كان الإنسان مخير بين دينه وأن تستباح بلاد المسلمين فدفع الأموال مقدم على تمكين أعداء الإسلام من بلاد المسلمين، هذا هو الصحيح. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر صورة لهذه المسألة، قال من الأمور العجيبة أن هؤلاء يقولون أن الاستعانة لا تكون إلا في حرب الكفار، لا يستعان بالكفار إلا في حرب المشركين والكفار. فقال الشيخ لو أن رجل جاءه مسلم يعني شرب الخمر أو مسلم عرف بالفجور وحمل سلاحا وأراد أن يقتله وأمسك به ومر بجانبه يهودي أو نصراني، يستطيع أن يخلصه من ذلك الذي يريد قتله؟ قال الشيخ ألا يقول له خلصني من اعتداء هذا المجرم أو هذا القاتل؟ قال هذه من الأمور العجيبة. وهذا كما هو معلوم الدين جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان هذا النصراني يعينك على التخلص من فتنة هذا الذي قاتل المسلمين في مقابل المال فهذه مصلحة راجحة وليس هناك مفسدة. فهذا هو الصحيح من الاستعانة بالكفار سواء في حرب الكفار أو حتى في حرب بعض أهل البدع من المسلمين الذين ربما كانت نكايتهم بالمسلمين أعظم من نكاية الكفار الأصليين. شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى كلمة المخامر في قول شيخ الإسلام وهم شر من المخامر الذي يكون في المعسكر؟ المخامر قيل هو الذي اندس من أجل أن يسعى للفتك بالقائد أو يعني بعض المسلمين في الحرب. نعم. يقول السائل هل يجوز لأحد أن يقتل أحدا من الرافضة اغتيالا بدون معرفة الناس علما بأن ذلك الرجل من كبار دعاة الشيعة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، وأنا أشدد في هذا لا يجوز، ومن فعل هذا فهو آثم عاصي لله ولرسوله. لا يجوز قتل أحد من أهل البدع ولا من المشركين إذا دخلوا بلاد المسلمين بعهد ولو كان داعية إلى البدع. وهؤلاء دعاة الرافضة وغيرهم من أهل البدع الذين يدعون للبدع والشر في بلاد المسلمين مقاومتهم بالعلم، يعني علموا الناس وحذروا الناس وناصحوا ولي الأمر وطالبوه أن يخرجهم، كما حصل في بعض بلدان المسلمين لما حصل في السودان دخول بعض هؤلاء، قام العلماء والدعاء وناصحوا ولاة الأمر واتخذوا قرارا رسميا بطرد هؤلاء، وحصل أيضا هذا في مصر وحصل في بعض البلدان. فأنتم قوموا بهذا الدور وناصحوا ولي الأمر وحذروه من خطورة هذا الأمر حتى يكون القرار من ولي الأمر، يعني لا يقتل واحد وإنما يخرج هؤلاء كلهم من بلاد المسلمين. أما قتلهم هذا يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى يعني قتل المسلمين في هذه البلاد وإساعة الفتن، فالقاتل هذا يقوم آخر يتسلط عليه ويقتله ممن ينتصر لهؤلاء، تكون بعد ذلك فتنة. فلا يجوز لأحد أن يتولى يعني قتل أحد حتى ولو كان قتل هذا الرجل يعني مشروع من قبل الحاكم الذي يتولى تعزير أهل البدع بالقتل والجلد والسجن، كما تقدم في عقوبة المبتدع، هو الحاكم، وهو من يملك السلطة الشرعية والإدارية، وإذا عجز عن ذلك فهو معذور. أما العامة وحتى من ينتسب للعلم من العلماء لا يجوز له أن يمد يده بتعزير رجل من أهل البدع أو من أهل الفجور أو سجنه، فضلا أن يقال أنه يقتله يقيم الحد عليه، هذا يكون لولي الأمر. نعم. يقول السائل: هل يجوز استعمال كلمة هذا خلاف السنة بدل كلمة هذا بدعة، علما بأنه من باب التعطف لأن كلمة البدعة شديدة على بعض الناس؟ خلاف السنة، مصطلح خلاف السنة غير البدعة، فقد يقارن البدعة في بعض صوره وقد يخالفها في بعض صوره، فليس كل من قيل أنه خالف السنة يكون مبتدعا. مثال ذلك القبض في الصلاة، يعني سنة بالاتفاق، وكذلك التورك، كذلك السنن في الصلاة، دعاء الاستفتاح، سنن في الصلاة كثيرة، فلو تركه رجل يقال خالف السنة، لكن هل هو مبتدع؟ لا يكون مبتدعا. فالسنة التي هي في اصطلاح العلماء يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها، يقال لمن خالفها أنه خالف السنة لكنه لا يكون مبتدعا. فهذه الصورة يفارق فيها هذا المصطلح، وهو قولنا خلاف السنة يفارق البدعة، فليس كل مخالفة للسنة تكون بدعة، وكل بدعة مخالفة للسنة، العكس صحيح، كل بدعة مخالفة للسنة، وليس كل فعل يقال مخالف للسنة هو بدعة. لكن إن كان يعني القول في بعض البدع من باب التلطف كما قال السائل، يقال هذا خلاف السنة، إذا كانت مثلا صدرت بدعة من عالم له منزلة ومكانة أو إمام، يقال هذا خلاف السنة من باب يعني معرفة قدر العلماء. وأما البدع المغلظة التي يعني أظهرها أهل البدع يبين أنها بدعة وتوصف أيضا بأنها مخالفة للسنة، لكن هناك فرق بين مصطلح مخالف للسنة وبين البدعة كما تقدم. يقول السائل: ما توجيهكم لبعض الدعاة السلفيين الذي إذا استشهد ببعض الآيات في محاضراته يقرأها قراءة الترتيل ويتغنى بها مثل قراءتهم في الصلاة، فهل هذا يجوز؟ وهل هذا ورد من فعل السلف أو أن الأمر في ذلك واسع والأصل فيه الإباحة؟ جزاكم الله خيرا. ما عرفنا العلماء الكبار يفعلون هذا، وإنما كان يفعله بعض الدعاة، وأنا أرى لطلاب العلم أن يسلكوا طريق العلماء ولا نتكلف، المقام مقام استدلال. ففرق بين القارئ الذي يقرأ في الصلاة يحسن صوته بالقراءة وبين الذي يستدل بآية، فلا يتكلف، بعضهم يتكلف في هذا، وكأن المقام مقام تأثير يعني من خلال الصوت الحسن، ويكون أيضا هناك يعني نوع يعني شيء ملفت للنظر في مثل هذا الفعل كما هو ملاحظ لمن يعني يدرس، ويشغل الناس عن التدبر بهذه الأصوات ويتكلفون، كلما جاءت آية وقف ثم بدأ يغير صوته ويرفع صوته، ولربما كان حسن الصوت والناس مشتغلون بجمال الصوت عن تدبر هذه الآية في الاستدلال بها في هذا الموطن. فالذي عرفناه من المشايخ، وأنا عرفت الكثير من المشايخ عشرات ولربما يصل إلى المئات، ما كانوا يقرؤون القرآن في مقام الاستدلال في الدروس بهذه الطريقة. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين المحققين والعلماء؟ أحسن الله إليكم. المحقق هو الذي برز في العلم، وهي مرتبة متقدمة في العلم، بحيث يكون لديه مقدرة على تحرير المسائل وتحقيقها ومعرفة الراجح من المرجوح وجمع الأدلة والاستنباط منها وحسن التقسيم والترتيب، هذا المحقق. وأما العالم فقد يكون العالم عالما ولا يكون محققا، فكل محقق عالم وليس العكس. ومصطلح التحقيق اشتهر بين العلماء المتقدمين وبين المتأخرين في من كانت له مقدرة على الترجيح وعلى التقسيم وعلى تحرير المسائل، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك محققون في أبواب شتى، فبعضهم محققون في التفسير كالطبري، ومنهم المحقق في باب الفقه مثل النووي، ومن كبار المحققين في الفقه كذلك ابن قدامة، كذلك ابن عبد البر. ومنهم من جمع بين تحقيق في شتى أبواب العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: نبتلى في بعض الدوائر الحكومية بموظفين فاسدين لا يعطون حقوق الرعية من رخصة بناء المدارس ورخصة القيادة وغيرهما إلا برشوة، فما موقفنا إذا ضاق الأمر؟ لا يجوز إعطاء الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وأخذ الرشوة وإعطاؤها من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن الكبيرة هي ما ترتب عليها لعن، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. قال العلماء أو بعض العلماء: إذا لم تستوفى الحقوق واستنفذ صاحب الحق كل الوسائل في حقه فلم يجد وسيلة إلا أن يعطي شيئا عند الضرورة، قالوا لا بأس من باب ارتكاب أخف الضررين حتى لا تذهب الحقوق. ولكن هذا الكلام بقيود، وقال به بعض أهل العلم وليس كل العلماء، ولا يعني ذلك فتح هذا الباب التوسع فيه، إنما قالوا إذا ترتب على هذا ضياع حق كبير أو مفسدة عظيمة ولا يمكن تحقيق المصلحة إلا بهذا، قالوا من باب ارتكاب خف الضررين، ذكر هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يعني التوسع، يجب استنفاذ كل الطرق. وأنا لا أرى المبادرة إلى إعطاء الموظفين، ما دام أنه موظف فيرجع إلى من فوقه ويرفع أمره إلى المسؤول حتى يبعد هؤلاء، ولا يعتاد هؤلاء على أن لا يخلصوا المعاملات إلا بالرشاوة، لأن بعض المسلمين هم الذين عودوهم على هذا، فأصبح الذي يعطى يعني كما يقولون يمشي المعاملة ينجزها، وإذا لم يعطى لم ينجز. لو تعود الناس كلهم أن يقفوا موقفا واحدا ولا يعطوه شيئا ما تجرأ هذه الجرأة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gracias.